سما بالفعل البطولية بناها صقر واليوم تخرب بناها سعود إلين أصبحت من كثر جهدها خيالية بنا في سواحلها وصارت مزار وفود وفي برها أحلام مناظر طبيعية وفي جبالها شيد وعمر عساها بزود فعال بدون مجاملة هو بعادية ومحمد وشعب انتسامة تسامة بناها صقر واليوم سعود سعود لذا الواقع المشهود ولا حجم تطوير الجهات الحكومية لكن رأس الخيمة اليوم ترقى صعود وصارت بفضل سعود وجهة سياحية ما كنت متخيل لذا الواقع المشهود ولا حجم تطوير الجهات الحكومية لكن رأس الخيمة اليوم ترقى صعود وصارت بفضل سعود وجهة سياحية بنا في سواحلها وصارت مزار وفود وفي برها أحلام مناظر طبيعية وفي جبالها شيد وعمر عساه بزود فعاله بدون مجاملة وشكرا على المجهود أقولها مالي مصالح ولا نية شعبك على يمناك يمحقق المقصود والأرواح لأجل الدار يا شيخ مهدية سلام يا سامي وشكرا على المجهود أقولها مالي مصالح ولا نية شعبك على يمناك يمحقق المقصود والأرواح لأجل الدار يا شيخ مهدية بنا في سواحلها وصارت مزار وفود وفي برها أحلام مناظر طبيعية وفي جبالها شيد وعمر عساه بزود فعال بدون مجامله وبعدية أنا أشهد على العز على العز